أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ مسلما مؤمنا كلمات مؤمنات I'm نورهم يسعى لا لا تقول كده. الله يشفيك. نورهم يسعى بين أيديهم عندك بيتا في الجنة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي واحد مسحور. أما بسم الله الرحمن الرحيم. أيام حسوما أيام الحسوة. تخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي. فأتري لهم من باقي وقعت الواقع. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على فهو في عالية قطوفها بانية كلوا واشربوا هنيئا بما إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء بناها أنتم أشد خلقا من السماء أنتم أشد خلقا بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بني Oh.